حديث آخر ظاهر الوجوب ولكنه أيضا فيه ضعف لأن فيه ابن مهيعة. وعلى كل فقد اختلف العلماء في حكم العمرة، قيل إنها واجبة وقيل إنها سنة. والعمرة تفعل في جميع سنة كما ذكرنا، ويكفي فيها الإحرام والطواف أي طواف القدوم والسعي ثم الحلقة والتقصير، وبذلك تتم العمرة. قال ويستحب لمن فرغ من مكة من حج أو عمرة أن يقوم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا أدب الدعاء، هذا الأدب مطلوب عند كل عودة من سفر ما، ولا سيما العودة من سفر الحج أو من سفر العمرة. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم، وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل راجعا من حج أو عمرة يكبر ثلاث تكبيرات على كل شرف من الأرض، ويقول تائبون آيبون عابدون حامدون لربنا حامد ساجدون لربنا حامدون. يعني هذا الدعاء النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عند عودته من سفر حج أو عمرة، وكان يكبر إذا على مكان من الأرض ثلاث مرات، ثم يقول في نهاية هذا الدعاء صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فقوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده، أي الوعد الذي وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم حين وعده بدخول مكة في قوله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين، ونصر عبده في غزوة الأحزاب حين تحزب أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيه بجنود لم يروها، نصرهم بالريح أي بريح الصبا، ونصرهم بالملائكة، فسلط الله على جنود الكفر ريحا باردة في ليلة مظلمة، كما أرسل عليهم جنودا اختلعت خيامهم ورجعوا خائبين منهزمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه ويشكره ويثني عليه بهذا الفضل وبهذا الشكر، فيقول ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. قال باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأكلات. الآن بعدما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على أحكام الحج والعمرة، انتقل بنا إلى أحكام أخرى تتعلق بالضحايا والعقيقة والذبائح والصيد وكذلك الختان وكذلك الأطعمة والأشربة، فيكون قد ترجم لكم؟ سبعة أو ست، إن شئت أن تجعل الأشربة والأطعمة واحدا قلت ستة، وإن جعلتهما نوعين قلت سبعة. إذن النوع الأول الأضحية، والثاني المراد بالأضحية أي حكمها وصفتها، يعني يتكلم على حكمها الشرعي وعلى صفتها. الثاني الذبائح حكمها و وصفتها. الثالث العقيقة حكمها وصفتها. الرابع الصيد في احكام الصيد. والخامس في الختان في حكم الختان وكيفيته. والسادس في الأشربة والأطعمة. وربما لم يتكلم رحمه الله على الأشربة، وربما لم يرتب بان كما ورد في الترجمة، يعني ذكر في الترجمة هذه الأمور الآن على هذا الترتيب الذي رأينا، وربما خالف الترتيب عند الكلام عليها بالتفصيل. إذن الأمر الأول أو الموضوع الأول الذي ترجم له المؤلف هو الأضحية أو الإضحية. يجوز فيها لغتان، الأضحية بالضم والإضحية بالكسر. سيتكلم المؤلف رحمه الله على حكمها وعلى صفتها. أما حكمها فقد أشار المؤلف إلى أنها سنة. نعم سنة واجبة أي سنة مؤكدة. وقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب الجمهور إلى سنة، ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة. ونحن نعلم أن السنة حقيقتها الشرعية هي أن من فعلها فهو مثاب عليها، ومن تركها فليس معاقبا عليها. أما إذا قلنا بأنها واجب، بأنها واجبة يعني الأضحية، فسيكون لها حكم آخر، سيكون لها حكم آخر، لأن الواجب من تركه فهو آثم، ومن فعله فهو ثاب. وعلى كل حال ذهب الجمهور إلى أنها سنة وليست بواجبة، يستدل بدلائل. ومن هذه الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى على كل من لم يضحي من أمته، حيث ضحى فضلا لكبشين، فجعل أحد الكبشين على نفسه وأهل بيته، وجعل آخر على كل من لم يضحي من أمته إلى يوم الدين. استدل بهذا الدليل، واستدلوا بدلائل أخرى طائفة. وذهب طائفة من العلماء ورواية عن مالك رحمه الله، ومنهم الليث ومنهم ربيعة، أن الأضحية واجبة، استدل بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. حديث رواه الحاكم وغيره، وصححه الحاكم رحمه الله. الحديث الثاني الذي استدل به هو الحديث الموجود في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد أن يصلي فليذبح بسم الله. فقوله فليذبح هذا أمر، والأمر يرد في الشرع للوجوب. استدلوا بالحديث الذي سبق وبهذا الحديث، واستدلوا بحديث آخر وحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل أهل بيت في كل عام أضحية. على كل أهل بيت، على أهل بيت في كل أهل بيت في كل عام أضحية. وعلى كل حال مسألة خلافية، ومن أراد أن يأخذ بالأحرى لدينه فليحملها على الوجوب. طيب، هذا هو حكم الأضحية، وإليه أشار المؤلف بقوله واجبة على من استطاعها. مصطلح المؤلف في هذا القول وهو واجبة أنها مؤكدة، إذا قال سنة واجبة يقصد بها سنة مؤكدة. قال وأقل ما يجب فيها من الأسنان الجذع من الضأن. طيب، الأضحية لها صفات لا بد من توفرها، لها صفات لا بد من توفيرها. هناك عيوب يجب ان تسلم الاضحية منها، وهذه العيوب منها المتفق عليها التي وقع عليها الاجماع، ومن المختلف فيها اي التي لم يقع عليها اجماع، اما التي وقع عليها اجماع من الامة كلها فهي أربعة عيوب، وهي التي وردت في حديث البراء بن عازب الذي رواه أصحاب السنن ورواه أحمد رحمه الله ومالك في موطئه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. الحديث تضمن أربعة عيوب. العيب الأول العوراء البين عورها، أي التي فقدت إحدى عينيها، فبالأحرى إذا فقدتهما معا فيكون قياس العمياء على العوراء من باب قياس ما قياس الأولى والأحرى، أي كقياس قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، كقياس الضرب على التأفيف. طيب، العيب الثاني المريضة البين مرضها، المريضة التي ظهر مرضها ظهور بين لا خفاء فيه، اما اذا كان بها مرض خفيف فلا حرج، كأن تكون مثلا متخمة او فيها شيء من الجرب، هذا لا يضر لانه مرض خفيف. العيب الثالث العرجاء البين ضلعها، اي البين عرجها، وهي التي لا يمكن ان تساير الشياه بسبب عرجها، وعرجها ظاهر واضح، ما اذا كان بها عرج خفيف فلا يضر. واما العيب الرابع فهي الكثيرة او العجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقي اي التي لا نقى فيها، اي لا مخ فيها، لان النقي هو الخوف هو المخ، اذن العجفاء الضعيفة جدا التي لا مخ فيها هذه لا تجوز في الأضاحي. عندنا كم هي العيوب المتفق عليها؟ اربعة. أربعة. وهناك عيوب أخرى مختلف فيها، منها كسر القرن، ومنها شق الأذن، ومنها قطع الذيل، هذه من العيوب التي اختلف فيها، والظاهر أنها عيوب معتبرة، أنه ورد بها الحديث، ورد بها الحديث، لقد ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، وأعظم القرن هو مكسور الشاة التي كس فسر قرنها وفسرها وفسر الأعظم سعيد بن المسيب رحمه الله بأن ينكسر نصف القرن. فبعضهم فسر الأعظم بأن ينكسر ثلث القرن. إذا انكسر الثلث أو النصف أو انقطع من الأذن الثلث أو النصف فذلك عيب. وكذلك إذا شقت الأذن أيضا فأحرى إذا تؤفلت. ورد حديث آخر لا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المستفرة وعن المستأصلة. نهى عن المستفرة وهي التي استؤصلت أذنها حتى ظهر صماخها. استؤصلت منها قطعت من أصلها حتى ظهر خماصها المستفرة. نعم. وهكذا المستأصلة وهي التي انكسر قرنها. وعند مالك رحمه الله القرن إذا انكسر وكان يدمي فذلك عيب، يعني إذا كان لم يبرأ. أما إذا برئ فلا حرج عنده. إذن عندما ينكسر القرن فإن كان يدمي أي ما زال مريضا طريا فإنه لا يجزي، وإلا فإنه يجزي، بمعنى إن برئ فإنه يجزي. وإلى هذا أصل مؤلفه بقوله وأقل ما يجبر فيها من الأسنان الجذع من الضأن. طيب. ومن صفات الأضحية أن لا تقل الشاة من الغنم عن 10 أشهر أو 8 أشهر، 10 أو 8 أشهر، لأن الجذع من الشاة فسر بثلاث تفسيرات. قيل الجذع من الشاة أو هي التي بلغت سنة، وقيل التي بلغت 10 أشهر، وقيل التي بلغت 8 أشهر. فأقل ما ينبغي أن تكون عليه من السن هي 8 أشهر. هذا بالنسبة لبعني. أما بالنسبة للمعي فلا بد أن تبلغ سنة وتدخل في السنة الثانية. وأما بالنسبة للبقر فلا بد أن تبلغ أن تبلغ 3 سنين وتدخل في الرابعة. وأما بالنسبة للإبل فلا بد أن تبلغ 4 وتدخل 5 وتدخل في السادسة. أن تبلغ 5 سنين وتدخل في السادسة. قال نعم انتهى. من هذه هي صفة الأضحية، لا بد من اعتبار السن فيها ولا بد من السلامة من العيوب، لا يكون بعضها حجة على بعض الآخر. وأما بالنسبة لنا نحن فنحن مخيرون، نحن مخيرون إذا لم يظهر عندنا ترجيح فنحن مخيرون، كما قال أبو حنيفة رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فولى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا منه، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة كان تابعيا. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين كما قال أبو حنيفة، ما جاء عن الصحابة تخيرنا منه، إما أن نأخذ بقول هذا ولا بقول هذا ولا بقول هذا، بشرط أن يكون هؤلاء الصحابة فقهاء. أما إذا كان القائل من الصحابة غير فقيه فليس قوله حجة، إذا كان غير فقيه فليس قوله حجة. كأن يكون إنسان من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وسأله مرة ولم تدم مخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون قوله حجة. على كل حال فالذين قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة استدلوا بدلائل، منها الحديث الذي سبق ومنها فيها الصحابة ومنها أيضا نعم. عائشة من أراد أن يضحي فلا يقبل الله الصلاة. ها؟ حديث عائشة أراد أن يضحي. نعم. من أراد أن يضحي فليمشي. حديث مسلم عن هو وعن عائشة ولا عن أم سلمة؟ عن أم سلمة ليس عن عائشة. حديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي وقد طلع هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وعن أظافره. أحاديث أم سلمة عن رواه مسلم. ما وجه الشاهد من هذا الحديث على أن الأضحية سنة وليس بوجه؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام أم سلمة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد، يعني كيف فهمنا بأن هذه اللفظة دالة على أن الأضحية سنة وليس بواجب؟ نعم، التخير، حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة إلى المكلف وخيره فيها بين أن يضحي أو لا يضحي. طيب، قلنا بأن الحكم القول الثاني هو أنها واجبة، ولما قال بواجب بوجوب أدلة، دليل الأول الحديث الذي هو محرج في الصحيحين هو قوله صلى الله عليه وسلم: فليذبح مكانها أخرى. تماما، شاهد من قوله فليذبح حيث أمر، والأمر إذا أطلق يفيد الوجوب. دليل ثاني من الأدلة، نعم، من وجد ساعة من المضحي فلا يقربن من صلى الله. ما وجود دلالة الحديث على وجوب الأضحية؟ وجود دلالة من الحديث يعني. نعم، هو الوعيد الذي رتب على من عنده ساعة والمضحي، حيث رتب عليه وعيدا قال: فلا يقربن مصلى. وهذا لا يكون إلا على ترك واجب. لو كان مستحبا لا يقول: لا يقربن مصلانا. طيب، أيضا من الأحاديث التي تدل بها، نعم، على كل أهل بيت في كل عام أضحية. ما وجه دلالة هذا النص على الوجوب؟ نعم، إيش؟ على، تماما، على كل، لأن على تفيد الإلزام، على تفيد الإلزام. طيب، هذا هو دليل من قال بوجوبها، ولذلك قلنا بأن الأحوط هو القول بوجوبها. تماما، ذكرنا فيما سبق أن الأضحية لها صفات، من صفاتها أن تكون قد بلغت سنا معينا، ومن صفاتها أن تكون سالمة من العيوب. ما هي السن المطلوبة في الضأن؟ نعم، نعم، 8 أشهر أو 10 أو سنة. وهناك من قال يكفي أن تكون قد بلغت 6 أشهر. وسبب هذا الخلاف الذي ذكرنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الأضحية بالجذعة من ماذا؟ من الضأن، بالجذع من الضأن، بالجذع من الضأن. والجذع فسر بهذه التفسيرات، منه فسره بالذي بلغت 6 أشهر، ومن فسره بالذي بلغت 7، ومن فسره ب8، ومن فسره ب10، ومن فسره ب سنة. وإن كان تفسير السنة عند أهل اللغة هو أكثر، تفسير الجذع بماذا؟ بالتي بلغت سنة هو أكثر. وعلى كل حال، بالنسبة للغنم يجوز التضحية بالتي بلغت 6 أشهر فأكثر. طيب، أما بالنسبة للماعز، نعم، أن تكون بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذبح قبل الصلاة، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، فقال: اذبح شاة مكانها. قال: يا رسول الله، ليس عندنا إلا الداجي، أي إلا عناق، ليس عندنا إلا عناق. فقال: اذبحها وتجزئك ولا تجزئ غيرك تجزئك ولا تجزئ غيرك، يعني اجاز له ان يذبح العناق، والعناق هي شاة من المعز التي لم تبلغ سنة، فاجازها له صلى الله عليه وسلم، ولكنه حصر الجزاء فيه، حصر الاجزاء في هذا الصحابي، ولم يسمح لغيره بان يضحي بالتي لم تبلغ سنها الذي هو سني، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يضحى بسني، والسني من المائز التي بلغت اوفت سنة ودخلت في السنة الثانية. اما بالنسبة للبقر فكم؟ نعم تفضل. بلغت ايش؟ بلغت 3 ودخلت في السنة الرابعة. واما بالنسبة للابل فكم؟ 5 بلغت السنة السادسة. تمام. طيب، هذا هو سن الاضحية. بقي لنا الشرط الثاني في الاضحية، وهو ان تسلم من العيوب. ما هي العيوب التي اجمع العلماء على وجوب سلامة الاضحية منها؟ تفضل. اربعة. الاول تفضل. نعم. العوراء البين عورها. الثاني تفضل. نعم. المريضة البين مرضها. والثالث من العيوب البين عرجها. والرابع من هذه العيوب تفضل. العجفاء او الكثيرة التي لا تنقي. ومعنى لا تنقي ليس فيها مخ، لا مخ فيها. هذه العيوب متفق عليها، وهناك عيوب اخرى مختلف فيها. ذكرنا كم من عيب ذكرنا؟ تفضل. نعم. 3 ولا اكثر؟ الاول. نعم. نعم. نعم. والثالث مشقوقة الاذن. والرابع الثالث يعني مكسورة القرن. واشترط مالك ان يكون نعم يعني اشترط في العيب ان يكون القرن داميا، فان لم يكن داميا جازت التضحية به. والدليل على العيوب الاول الاربعة هو حديث حديث براء بن حازم. واما الدليل على عيوب الاخرى حديث حديث علي بن ابي طالب، والحديث الاخر الذي سبق فرضه ايضا، والذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالمصفرة وبالمستأصلة وبالبخناء وكذلك بالمشيعة. هذه 4 عيوب. المصفرة وهي التي استؤصلت اذنها حتى ظهر الدماء اذنها، والمستأصلة هي التي استؤصل قرنها، والبخناء وهي التي لا تبصر، والمشيعة الضعيفة التي ما استطاعت ان تتبع الغنم. ونتابع الان ما جاء في كلام المؤلف. قال وحلول الضأن في البقايا افضل من الثانية. نعم. انتقل بنا الى مراتب الاضحية، فبعض الانعام افضل من بعض في الاضحية، كما ان بعضها افضل من بعض في باب الهدي. فباب الاضحية الافضل هو الضأن، وافضل الضأن هو الذكر. ان ذكور الضأن افضل من خصيانه، وخصيان الضأن افضل من اناثه، واناث الضأن افضل من ذكور المعز، وذكور المعز افضل من ماذا؟ من خصيانه. وخصيان من العين حبيب. وذلك وعيوه زوجه يكون زوجتي ابن الضرب كان من إناثها وإناث البقر أفضل من ذكور الأبيل وذكور الإبيل أفضل من ختيان وختان أفضل من إناث. هذا هو الترتيب. إذن الأفضل هو ذكور الضأن لأن المطلوب في هذا الباب بالنسبة للأضحية هو أثمن اللحم وأطيبه وأطيبه وأثمنه يكون في الذكر يكون في الذكر. ثم بعده الخطي ثم بعد الذكر الخطي وهو المخطي منها المخطي الذي خصي من أجل أن يثمن وبعده الإناث أي إناث الضأن بعد إناث الضأن ذكور الماعز وهكذا على التطيب الذي ذكرنا. إذن يقول مطلوبه في باب الأضحية الأضحية مشيء هو كثرة اللحم وإنما هو الأجود إنما هو الأجود. إذا المطلوب في الأضحية شو هو الأجود بخلاف باب الهدايا المطلوب فيه وكثرة اللحم ولذلك في الأفضل في باب الهدايا هو الإبل ثم البقر ثم نعم الضأن ثم هكذا لأن المطلوب هناك هو كثرة اللحم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى الإبل كان قد أهدى صلى الله عليه وسلم 100 بدنة ذبح 63 منها بيده الشريفة ووكل علي بن أبي طالب في أن ينحر الباقي نحر صلى الله عليه وآله وسلم 63 بدنة ثم وكل علي في نحر الباقي. فكان في باب الهدايا الإبل هي أحسن وأطيب وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للأضحية فإنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ثم قال وخصيانها أفضل من إناثها. نعم خصيان الضأن أفضل من الإناث ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصيان ضحى صلى الله عليه وسلم بالخطي كما ثبت في الحديث الصحيح أنه ضحى بكبشين أثمنين أملحين أقرنين موجوئين موجوئين أي وجئ أي كبشين قد وجئ أي قطعت خطيتهما قطعت خطيتهما من أجل أن يثمنا. قال وإناثها أفضل من ذكور الماعز. نعم إناث الضأن أفضل من ذكور الماعز. قال ومن إناثها وأفضل من إناث الماعز. إذا كان أفضل من الذكور فمن باب أولى وأحرى أن يكون أفضل من الإناث. قال وفحول الماعز أفضل من إناثها. نعم فحول الماعز أي ذكور الماعز أفضل من نعم. قال وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر. نعم إناث المعز أفضل من الإبل ومن البقر. قال في الضحايا هذا في الضحايا هذا في الضحايا وأما في الهدايا فالمطلوب هو كثرة اللحم كما ذكرنا ومما يدل على الأفضلية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أهدى الإبل ولو كانت الغنم أفضل لفعلها صلى الله عليه وسلم. قال وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر. نعم فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم الضأن ثم المعز. هذا هو الترتيب بالنسبة للهدايا والدليل قلنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ومن جهة أخرى أن المطلوب في باب الهدايا هو كثرة اللحم. قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا عرضاء البينة ضلعها. نعم إذن لما تكلم المؤلف رحمه الله على جهة السن المطلوبة في الأضحية، وتكلم كذلك على التفاضل الذي يكون بين أنواع المضحى به، أشار هنا إلى أن من شروط الأضحية السلامة من العيوب، ولذلك يشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العور، والأضحية العوراء لا تجزئ. قال ولا مريضة، ولا مريضة، بشرط أن يكون المرض ظاهرا كما جاء في الحديث الذي سبق ذكره. قال والعرجاء البين ضلاؤها، وكذلك العرجاء البين ضلاؤها كما جاء في الحديث، أما العرجاء عرج خفيف لا يضر فلا بأس بتضحية بها. قال والعجفاء التي لا شحم فيها، وكذلك العجفاء التي لا شحم فيها ولا مخ فيها، التي ظهر ضعفها، ظهر ضعفها وهزالتها بحيث لم يبقى فيها شحم ولا مخ. قال ويتقى فيها العيب كله. نعم، ويتقى فيها كل عيب. المؤلف ذكر العيوب التي اتفق العلماء عليها كما نص عليها حديث البراء بن عازب، ثم ذكر ان كل عيب من العيوب في الأضحية يؤثر فيها، لان المقصود بها هو التقرب الى الله، وينبغي لما للشيء الذي تريد ان تتقرب به الى الله تعالى ان يكون سالما، اذ كيف تتقرب الى الله بما هو معيب؟ وهذا باب التقرب الى الله، ينبغي ان يكون المتقرب به الى الله عز وجل سالما من العيوب. قال والمشقوقة الاذن الا ان يكون يسيرا، وكذلك مشقوقة الاذن الا ان يكون يسيرا، والدليل عليه هو حديث عليه الذي سبق ذكره، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يضحى باعظم القرن والاذن، وقد فسر سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى الاعظم بالذي ذهب نصفه، معنى هذا انه اذا كانت اذنها مشقوقة ثلث او النصف فانها تكون غير صالحة للتضحية بها. قال وكذلك القطع، وكذلك القطع، فاحرى القطع اذا كان الشق عيبا في الاذن فاحرى القطع. قال ومكسورة القرن ان كان يجني فلا يجوز. نعم، ومكسورة القرن كذلك اذا كان القرن يدني، بمعنى اذا لم يبرأ، اما اذا برئ فانه يجوز تضحية بها. نعم، وان لم يدني فذلك جائز، اذا لم يدني بان برئ، برئ قرنها وصارت سالمة فتصبح جائزة لتضحية ولا حرج فيها. قال وليل الرجل ذبح، وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد الإمام. والآن بعدما تكلم على شروط الأضحية انتقل يتكلم على كيفية الذبح، أي ذبح الأضحية، ومن المستحب أن يلي صاحب الأضحية أضحيته، أي أن يذبحها بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذبح أضحيته بيده الشريفة. فمن المستحب أن يتولى الرجل أضحيته بيده، وإن أناب عنه غيره فيها فلا حرج عليه، إن هذا ليس بواجب إنه مستحب. قال وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر بحوة. الآن أشار إلى بيان وقت الأضحية، وقت الأضحية ينبغي أن يكون بعد صلاة الإمام وبعد ذبحه على ما ذهب إليه مالك رحمه الله، كما ثبت ذلك في الحديث الذي سبق ذكره، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لذلك، قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها اخرى. ومن ذبح بعد الصلاة فل يسمي الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث وغيره من الاحاديث دل على ان الذبح ينبغي ان يكون بعد صلاة الامام، بل وبعد ذبحه، كما ثبت في حديث اخر ان رجال ذبحوا قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يعيدوا، ذبحوا قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم وفي مسند الامام احمد. هذا الحديث دل على ما يقوله مالك رحمه الله من ان الذبح قبل ذبح الامام لا يجزئ. وذهب الجمهور الى ان الذبح قبل ذبح الامام اذا كان بعد الصلاة لا حرج، والظاهر وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله، وان من شروط صحة ذبح الاضحية ان يكون بعد ذبح الامام لا بعد الصلاة فقط. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله، ومجرد لحم. وأما اللحم الذي يتقرب به إلى الله فينبغي أن يكون بعد الصلاة. قال: من ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته. من ذبح قبل أن يذبح الإمام أو قبل أن ينحر أعاد أضحيته، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد رحمهم الله. قال: ومن لا إمام لهم فليتحروا ثلاث أقرب الأئمة إليهم وذبحوا. ومن لم يكن عنده إمام يتحرى أقرب إمام له، فعندما غلب على ظنه بأن الإمام القريب منه قد ذبح فليذبح، لأن الذي يكون بعيدا أو يكون في بادية أو في خيمة أو في رأس جبل يكون بعيدا عن الناس، هذا كيف يضبط وقت ذبحه؟ يتحرى أقرب إمام له. قال: ومن ضحى بليل أو أحدى لم يجده. يجزي. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث علي وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: يوم النحر وأيام التشريق أيام نحر وذبح لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن أيام التشريق كلها محل للذبح، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين ليلها ونهارها، ومن قال بأن اليوم هنا له مفهوم مخالفة وهو الليل فقد أخطأ، لأن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به، إن اليوم هو مفهوم لقب. ولذلك نقول: لا مانع من الذبح بالليل والنهار في أيام التشريق كلها، ومن خصه باليوم دون الليل فقد غلط وليس عنده دليل في ذلك. قال: وأيام النحر ثلاثة. وأيام النحر ثلاثة، والصواب أنها أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام من بعد يوم النحر. إذن فأيام النحر أي أيام الذبح والتقرب إلى الله كم هي؟ أربعة: يوم النحر الذي هو يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده، لأن الثلاثة الأيام التي بعدها هي التي تسمى بأيام التشريق، لكن عند مالكية ليس إلا أيام ثلاثة: يوم النحر ويومان من بعده. لكن الصواب هو ما ذكرناه، لأن من قال بأنها بأنها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام من بعده قوله أقوى ودليله أظهر. قال يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. نعم يذبح فيها أو ينحر، أي يذبح فيها ما يذبح وينحر فيها الذي ينحر، لأن النحر يفعل بالإبل وبالبقر لمن شاء، والذبح يفعل بالغنم وبالبقر وبالماعز. إذن فالنحر يفعل بالإبل في الغالب، يفعل بالإبل وفي البقر لمن أراد. قال أولها، هذا هو الترتيب. الترتيب في هذه الأيام أن يوم النحر أفضل من غيره، واليوم الذي يليه أفضل من بعده، واليوم الذي يليه أفضل من بعده، وهكذا. قال ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. وهذا قول غلط، بل له في اليوم كله أن يذبح. يوم الأضحى كله يوم ذبح، فكيف يقال من فاته الذبح قبل الزوال يؤخر إلى غد؟ وهذا يوم أضحى، هذا يوم أضحى كله مفضل عند الله تعالى، كله مفضل عند الله. ما الدليل على أن من فاته الذبح قبل الزوال يؤخر إلى يوم غد؟ ليس هناك من دليل، وإنما هو استحباب واستحسان من غير دليل، والاستحسان بلا دليل مردود على صاحبه، بل الدليل على عكسه. الاستحسان في مقابلة الدليل لا ينبغي، هذا استحسان في مقابلة الدليل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن هذه الأيام كلها أيام نحر، وكيف يقال بأن من لم يذبح في النصف الأول من اليوم يؤخر إلى غد؟ قال ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا عينه. ثم أشار بهذه الجملة إلى أن الأضحية إنما جعلت للتقرب إلى الله، ولذلك لا ينبغي أن يباع منها شيء، لا جلدها ولا رأسها ولا أي جزء من أجزائها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنحر، يعني أن ينحر رضي الله تعالى عنه الهدي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنحره، ثم قال لا تعطي الجزار شيئا فإننا نعطيه من عندنا، لا تعطي الجزار منها شيئا فإننا نعطيه من عندنا. هذا الجزار لا ينبغي أن يعطى من الأضحية شيء في مقابلة في مقابل ما فعل من الجزارة، وإنما يعطى أجرة خارج الأضحية. ولذلك نهى صلى الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد الأضحية فلا أضحية له، فينبغي أن لا يباع شيء منها، لا جلدها ولا لحمها ولا رأسها ولا أي شيء منها. قال توجه الذبيحة عند الذبح إلى الخلة. نعم، حينما يريد المضحي أن يضحي يستحب له أن يوجه الأضحية إلى القبلة، يوجه الأضحية إلى القبلة ثم يقول بسم الله الله أكبر، وإن زاد قول الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وزاد قبل ذلك قول الله تعالى وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين إن صلاتي، يعني قرأ هذه الآية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لو زاد هذه الايه لكان احسن لثبوتها في الحديث. وكذلك بسم الله الله اكبر بعد ان يوجهها الى القبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يذبح اضحيته فسمى وكبر ووضع رجاه صلى الله عليه وسلم على صفحة العنق. قال ويقول الزادق بسم الله والله اكبر. نعم. وان زاد في الكبحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. لا بأس ان يقول رب تقبل مني لما ثبت في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال تقبل الله اللهم تقبل مني. قال اللهم تقبل من محمد. قال اللهم تقبل من محمد نعم وآل محمد نعم نعم. قال فمن نسي التسمية في ذلك التضحية او غيرها فإنها تؤخذ. نعم من نسي التسمية في الأضحية او غير الأضحية من الذبائح فإنها تؤكل لأن النسيان مرفوع في حق هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا من نسي التسمية في الأضحية أو في غيرها فإنها تؤكل لأن النسيان مرفوع بمقتضى قوله تعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقوله صلى الله عليه وسلم رفع أمة الخطأ والنسيان ومستقره عليه. قال وإن تعمد ترك التسمية فلا تؤكل. أما إن تعمد ترك التسمية فإنها لا تؤكل لقوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لا يجوز أكل الذبيحة التي تركت التسمية فيها عمدا سواء كانت أضحية أو غير أضحية للنص الصريح من كتاب الله تعالى. قال وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد أي عندما ترسل طائرك ليصطاد لك أو ترسل كلبك المعلم ليصطاد لك فينبغي أن تسمي أو عندما ترسل سهمك الذي تضرب به فعليك أن تسمي الله فقل بسم الله عندما ترسل سهمك وأما في الحقيقة بالنسبة للكلب أو الطائر الجارح فهذا لابد هذا ستذبحه لكن عندما ترسل الجارح تقول بسم الله يكفيك ولو انك ضربت بسهمك عددا من الطيور ستة او سبعة او عشرة او اكثر من عشرة فتسمية واحدة تجزئ. نعم. قال ولا يباع من الطبخية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا عدس ولا عصب ولا غير ذلك. نعم لا يباع من الأضحية والعقيقة شيء من وكذلك النسك الذي هو الهدي. لا يجوز ان يبيع الانسان من اضحيته او نسكه او عقيقته شيئا لا لحم ولا جلد ولا شحم وذلك هو الإدام. يعني لا يجوز ان تبيع شحمها ولا لحمها ولا جلدها ولا شيئا منها. قال ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له. يستحب للمضحي أن يأكل من لحم أضحيته وكذلك يستحب له أن يأكل من لحم هديه لقول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نحر عندما نحر بدنه صلى الله عليه وسلم امر بان يؤخذ من كل بدنة قطعة من لحم، فطبخت له صلى الله عليه وسلم واكل من لحمها وشرب من مرقها، امر بان يؤخذ من كل واحدة قطعة فطبخت له واكل منها وشرب صلى الله عليه وسلم. فلذلك يستحب للمضحي وكذلك للمهدي ان يأكل من لحمه. قال وليس بواجب عليه، ليس بواجب اي لا يجب عليه ان يأكل، فان شاء كان وهو افضل له اكل وهو افضل له، وان شاء لم يأكل لا يأتم اذا لم يأكل. قال ممتاز. عرفنا في هذه الفقرات احكام اخرى تتعلق بالاضحية وبالهدي ايضا. عرفنا ان من شروط الاضحية ان تكون سالمة من العيوب، وان بعض الانعام افضل من بعضها، فمثلا الغنم افضل من الماعز، والماعز افضل والبقر افضل من الابل، وحتى الغنم في ذاته يتفاضل، فالذكور افضل من الخصيان والخصيان افضل من الاناث. تماما. واما في باب الهدي فان الابل افضل من البقر، والبقر افضل من الغنم، الغنم افضل. نعم. طيب. وان من شروط الاضحية ان تكون سالمة من العيوب، وانه ينبغي للمضحي ان يتولى ذبح اضحيته بنفسه او نحرها بنفسه، هذا على وجه الاستحباب، وان يسمي الله وان يكبر. ومن قرأ الآية التي سبق ذكرها فهو افضل، وان عليه ان لا يبيع شيئا منها، بل ينبغي ان يأكل منها ويتصدق، ولا يحل بيع شيء من الأضحية، ولا من النسك ولا من العقيقة دي. وأن الأفضل له أن يأكل منها، وإذا لم يأكل منها فلا حرج عليه في ذلك، وأنه لا بد من تسمية ومن نسيها فلا حرج عليه في ذلك. نعم. نعم. عقب نعم نعم قبل يعني قبل ان يعينها الانسان، قبل ان يعينها، فاذا تعينت ووقع لها عطب مثلا فهذا كما سيأتي قريبا ان شاء الله، فانها تنحر مثلا وتترك للفقراء المساكين. نعم. نعم. اي نعم بالتحريم. مقيد بان يتعمد ترك ذكر الله تعالى. اما اذا نسيه فلا حرج عليه. نعم. لا تعلمه الذين هذا محمول على ذكر التسمية. احنا اذا لم نعلم هل سمي عليه الله ام لم يسمى، نسمي عليه الله ولا نسأل، لما ثبت في الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تأتينا لحوم من اهل الكتاب ولا ندري ادك اسم الله عليها ام لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وقولوا، هذا دليل على اننا لا نسأل. نعم. نعم. لا تضحية بالخير في هذا فين؟ هذا نص موجود للعين في بالي وفي صحيح البخاري، قال ذبحنا على عهد فاطمة فرسا فأكلناه، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، هذا في الصحيح. هذه الرواية انت عالم بها، اسباب الاضحية، ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل. نعم. نعم هو اصلا الخيل جائز، فهو من البهائم التي اباحها الله تعالى، اباح اكلها. واذا كان الحديث فيها هكذا صحيحا فنعم. نعم نعم. من ان هذا تارك الصلاة ذبح ذبح، هل تؤكل اضحيته؟ هل يؤكل من لحم اضحيته؟ على كل حال الافضل ان لا يأكل الانسان من هذا اللحم من اضحية تارك الصلاة اذا ذبحها بيده، اذا كان هو اللي ذبحها. اما اذا انا بعنها غيره فلا حرج، اذا انا بعنها غيره فلا حرج في ذلك. نعم تفضل. نعم. نعرف ان ثلاث اربعة ايام كلها اضحية، اربعة ايام كلها اضحية، فاي يوم ضحى فيه العبد اجزأه. نعم نعم. ثم اذا كان له ابناء متزوجون مثل يضحي كل واحد منهم على اهل بيته، اخوان لا يدخل رقب موقده رقب موقده ولضع فيها ثاني او ثاني من الوضع يحرك معه زوجه واولاده. اما اذا صار انسان مستقلا بنفسه لا زوجة واولاد فيطلب منه ان يضحي ان قدر على ذلك. نعم نعم. ما قد بين يدي الله ورسوله. نعم اذا اعتبرنا النص الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم حيث نهى عن التضحية قبل الصلاة وقبل الإمام، لأننا حين نضحي قبل ذلك نكون قد خلقنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خلقنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون قد خلقنا أمر الله تعالى. نعم. فهو داخل في هذه الآية من باب دلالة الالتزام. نعم. ايه المطلوب توجيهها لغير القبلة، لكن لو نسي الانسان ان يوجهها لغير القبلة او عجز عن ذلك لا حرج عليه في ذلك. نعم. لا اذا كان جاهلا لا حرج، اذا كان نسي لا حرج، اذا كان عاجز لا حرج، لكن التأمل لا ينبغي، لا ينبغي التأمل. ومع ذلك لا نقول لا تؤكل، ان هذا من مطلوبات، ولكن لو لم يتحقق يعني لا نقول لا تؤكل. نعم لا نسمو. كيف مسقوخة الأذن هل يجوز الضحية بها؟ لا قلنا بأنه أي نعم، سواء شقع الناس أم يعني وليت كذلك حال بحال، إذا وقع فيها عيب إما بأصل خلقتها وإما بفعل الإنسان فإنه يكون عيبا، يكون عيبا على كل حال. نعم نعم تفضل. علامة بعد إذا كان في باب الهدايا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سمى لأمته أن يشعروا الهدايا، يعني من أراد أن يهدي هدايا فليشعرها ويقلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل بها كذلك، يعني فعل بها هذا الذي ذكرناه، وهو علق عليها قلادة في عنقها وعلمها بأن يعني كشط شيئا من جلدها حتى ظهر شيء من الدم. اما في الاضحية لا، هذا لا ينبغي ان يفعله في الاضحية، انما يفعله في الاضاحي في الهدايا يعني. نعم نعم في الحقيقة هذا العمل قد يكون فيه شيء من التأديب للأضحية والمطلوب هو أنها إذا ذبحت أن يطلق سراحها لتموت موتا خفيفا، أما إذا ذبحت ومسك بها هكذا حتى أوصلوها مثلا إلى مكان بعيد فربما تعذب خلال هذا الحمل، ربما تعذب إنهم أمسكوا بها بقوة ربما تعذب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. والمهم أن هذا الفعل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يعني فعله الناس عادة فقط. حقيقة إخراج الإمام أضحيته ليراه الناس بأنه قد ذبح هذا لا بأس به، لا بأس به إخراج الأضحية في مكان دائم ظاهر واضح لا بأس به، ولكن حملها بهذا الشكل هذا فهو فيه إساءة لها وتأذيب لها ولها عن تأذيب الحيوان. نعم ايه كسر قرنه صار عيبا فيه، صار عيبا فيه لا يصلح للتضحية. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحاه باعظم القرن والاذن. نعم ولم تعين هذا، ما ينفع انه تعين ولم تعين. نعم لا ابدا، اذا كان الذر عن طريق الشنق او طريق الضرب بالرصاص فانه لا يجوز اكله لانه ميتة، والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم لا يجوز اكله. هذا ان كان مذبوحا يجوز اكله، وان كان غير مذبوح لا يجوز اكله، لا يجوز اكله الضرب بالرصاص. نعم إذا كتبوا عليه حلالا لنأكله، وإذا لم يكتبوا عليه حلالا فإنه يكون النظر فيه لا بد من أن ننظر فيه، لا بد أن ننظر فيه. نعم إذا جاء من بلاد الكفار ننظر فيه هل ذبح أم لم يذبح، أما إذا كتب عليه بأنه حلال أو جاء عن طريق جمعية إسلامية تدول الذبح، إن فيه جمعية إسلامية الآن في الخارج التي تدول الذبح، وهناك مجازر، هناك مجازر في بلاد الكفر قد أصبحت مخصصة للذبح بطريقة إسلامية. المهم المسألة لا بد فيها من بحث، إذا لم نعلم عليها شيئا لا بد لنا أن نبحث عنها. حكمه حكمه هذا النائب حكمه حكمه المنوب عنه، لا بد ان ننتظر حتى يذبح، واذا لم يكن له هدي واذا لم يكن له اضحيه فنكتفي بالصلاه وبالقبر الذي تذبح فيه الاضحيه، اذا ما عنده شيء صلى ما عنده، هذا ننتظر بقدر ما تذبح دقائق معدوده قبل ما تذبح. لا لا يجوز هذا ذبح بغير الله، لا يجوز الذبح على الميت ولا على المسافر، لأن الذبح على الميت ذبح لغير الله تعالى، والذبح على المسافر ذبح لغير الله تعالى، لأن فيه تعظيم المسافر. أما إذا ذبح المسافر بقصد الفرح به وإدخال السرور عليه فلا حرج، لا حرج إن ذبح المسافر هي تصيب، إن ذبح له بقصد تعظيمه فلا يجوز، وإن ذبح له بقصد إكرامه بقصد إكرامه وإدخال السرور عليه الفرح به، هذا ما فيه شيء. نعم. لكن ذبح الميت فيه كله حرام. نعم. لا يحتاج إلى أن يقول ذلك، لأن النية محلها القلب، لأن النية محلها القلب، وما في القلب لا يتلفظ به. نعم. على الله مو بحمد. لا يتعلق بهذا الباب الواسع الذي يشتمل على عدة مواضع، وقد تحدثنا مع المؤلف رحمه الله عن الموضوع الأول من هذه المواضع التي اشتمل عليها هذا الباب. الموضوع الأول ما هو؟ نعم، الضحايا، موضوع الكلام على أحكام الأضحية والصفات المطلوبة فيها. سبق لنا في الحصة التي كانت ما قبل الماضية حكم الأضحية، وأما ما سبق من الكلام في الحصة الماضية فكان موضوعه الصفات التي لا بد من توفرها في الأضحية، وكان يشتمل على مسائل أخرى، كان يشتمل على مسائل أخرى. من هذه المسائل تفضل. أي نعم، أن بعض الأنعام أفضل من بعض كما هو الشأن في الهدايا. ما هو الأفضل في باب الأضحية؟ شو الأفضل في الأضحية؟ نعم، ذبح البعل أفضل من خصيانها تماما، وخصيانها أفضل من إناثها، والإناث أفضل من إناث من ذكور المائز. صحيح، من ذكور المائز. وهكذا تكون الأضحية متقابلة بحسب ماذا؟ بحسب ماذا؟ بحسب الجودة. تكون الأضحية متقابلة بحسب الجودة لا بحسب كثرة اللحم، لا بحسب كثرة اللحم. فالمدار في باب الأضحية على الجودة والحسن وليس على كثرة اللحم. وأما باب الهدايا فكيف تفضل؟ نعم، إذا المدار في باب الهدايا على كثرة اللحم، فكلما كانت البهيمة أكثر لحما كلما كانت أفضل من غيرها، لأن الحكمة في باب الهدايا ما هي؟ نعم، هي بواساة الفقراء، وهذا يتحقق بكثرة اللحم. وأما المدار والحكمة في باب الأضحية هو التقرب إلى الله عز وجل، ولا مانع من أن نقول أيضا من الحكمة في الأضحية، من الحكمة في الأضحية أيضا مواساة الفقراء للتصدق عليهم باللحم. ولكن الجانب الذي يغلب على باب الضحايا هو جانب التقرب إلى الله عز وجل، وهذا يحصل بالجودة. وأما في باب الهدايا فالجانب الذي يغلب هو الاهتمام بشؤون الفقراء تماما. طيب، ايضا مما سبق من المسائل، نعم اظن هناك مسألة تسبقها، وقتها، وقت الأضحية، وقت الأضحية يبتدئ من ماذا؟ من اي يوم؟ من اي وقت؟ نعم، من بعد الصلاة وذبح الإمام في يوم النحر. إلى متى؟ نعم، إلى آخر يوم من أيام التشريق. إذن وقت الأضحية يبتدئ بما بعد ذبح الإمام إلى آخر يوم من أيام التشريق، أي إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. لكن هذه الأيام تتفاضل، فأيها أفضل؟ أيها أفضل؟ نعم، اليوم الأول هو أفضل، وأي بعض هذا اليوم أفضل؟ أي بعضه أفضل؟ نعم، إيش؟ أوله. نعم، أوله، يعني أوله يقبل آخره، أوله يقبل آخره، لكن المؤلف ذكر خلاف هذا. ما هو الذي ذكره هو؟ شو اللي ذكره؟ ذكره المؤلف أنه إذا قبل الزواج كان أحسن أن يرى. نعم، إلى اليوم الثاني، وهذا ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه، بل الدليل على خلافه، ولذلك نقول فاليوم الأول أفضل من اليوم الثاني، واليوم الثاني أفضل من اليوم الثالث، وهكذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإسراء إلى الخير، لأن الله عز وجل يحب الإسراء إلى الخير وقد أمر بذلك. من المسائل أيضا اللي سبقت، نعم، من مستحبات الأضحية أن يتولى ذبحها بيده، أن يتولى الذابح ذبح أضحيته بيده فهو أفضل. ومن المسائل فضل. نعم، هذه سبقت. نعم، نعم، من المسائل أيضا، نعم، أن يستقبل بها القبلة على وجه الاستحباب أيضا، من المسائل أن يستقبل بها القبلة. ومن المسائل أيضا أن يقول بسم الله، وهذا واجب، واجب، لا يجوز ترك التسمية أبدا. فإذا تركت التسمية هل تؤكل أم لا تؤكل؟ ماذا تقولون؟ نعم؟ نعم، إذا فيه تفصيل نقول إذا تركت التسمية فيها تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قلنا إذا ترك عن تركت، أيوة تماما، هذا هو تفصيله. إذا تركت عمدا لا تؤكل، وإذا تركت نسيانا تؤكل. أما دليل إذا تركت عمدا فلا تؤكل، فما هو؟ أيوة، هذا هو دليل التفصيل بالنسبة للذبيحة التي تركت التسمية في حقها عمدا، وأما دليل التي تؤكل إذا تركت التسمية في سهو. لا، لا، أيوة تماما، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي. نعم، أيوة، إذا التسمية تركها فيه تفصيل كما سبق. طيب، من المسائل التي سبقت نعم، أن من ذبح أضحيته قبل أن يذبح الإمام أو ينحر فعليه أن يعيد أضحيته، فإنها لحم قدمه لأهله ولا تجوز في الضحية. من المسائل أيضا، من المسائل نعم، صحيح، أيوة، هذا أيضا مما ينبغي تنبيه عليه، وهو أنها لا تذبح أمام أختها، وأنها مما ينبغي في حقها أن تحد الشفرة وأن يذبح ذبحا لطيفا رفيقا. هذه كلها من المسائل اللي هي مطلوبة في كل ذبيحة، سواء كانت أضحية أو غير أضحية. ومن المسائل، نعم، أيوة، من المسائل التي سبقت أن من ليس له إمام يتحرى مقدار الوقت الذي يذبح فيه الإمام، أقرب إمام إليه يذبح فيه، أقرب إمام إليه. قال، ومن المسائل يعني اللي سبقت نعم، أن لا يباع من الأضحية شيء، صحيح، أن لا يباع من الأضحية شيء، لا لحم ولا جلد ولا ودك ولا غير ذلك. ومن فائل نعم اي صحيح. وكذلك من المسائل التي سبق تقريرها اي نعم يستحب للذابح الذي ذبح اضحيته او هديه ان ياكل من لحومه من لحمه او من لحم الهدايا والاضحيه. قلنا من المسائل التي سبق تقريرها هي التسمية عند إرسال الجوارح عندما يريد الإنسان أن يرسل ما يصيب به إما أن يكون كلبا معلما أو طيرا معلما أو سهما أو رصاصا. إذا أراد الإنسان أن يطلق رصاصة على صيد ما فلا بد أن يسمي الله تبارك وتعالى. أو أراد أن يرسل كلبا معلما فلا بد أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى. أو طيرا معلما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فيكفي عند الطلقة أن يقول بسم الله ويكفي عند إرسال الكلب معلم أن يقول بسم الله. والكلب المعلم هو الكلب الذي علم أن يصيد ولا يأكل مما صابه إنما أكله الكلب لا يجوز أكله. يشترط في ما صابه الكلب شرطان. الشرط الأول أن يكون معلما والشرط الثاني أن لا يأكل مما صاب. ويزاد شرط ثالث وهو ألا يصيب لنفسه ألا يكون قد صاب لنفسه. وأما التسمية فلا بد منها. إذن هذه المسائل التي سبق ذكرها في الحصة الماضية. والآن أصال المؤلف إلى ما تبقى من الكلام على هذا الموضوع فقال ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المتاكين. نعم سبق أن الذابح للأضحية أو الناحرة للهدي أو الذابح للهدي يستحب له أن يأكل من هديه ومن أضحيته لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ولقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وهذا الأكل كما سبق ليس بواجب وإنما هو مستحب بإجماع الأمة. فمن لم يأكل فلا ضرر عليه ولكن الأفضل أن يأكل ويتصدق. نعم والآن أشار يتكلم على بعض الهدايا وأنه لا ينبغي الأكل منها. بعض الهدايا منها أي من هذه الهدايا هدي الفدية. هدي الفدية إذا بلغ محله هدي الفدية سبق لنا هدي الفدية ما هو هدي الفدية؟ هو الهدي الذي يترتب هذا هدي الفدية والذي يترتب على وقوع مخالفة من المخالفات هذا هو هدي الفدية. هذا الهدي يقول المؤلف لا يأكل منه إذا بلغ محله أي إذا بلغ محله الذي يذبح فيه. ومحله هنا هو منى بالنسبة لمن أوقفه معه في عرفة أو مكة. نعم قال ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد. نعم ولا يأكل من فدية الأذى. فدية الأذى هو من ارتكب شيئا من المحظورات كأن يحلق شعره أو يلبس مخيطا أو محيطا. هذا يجب عليه أحد ثلاثة أشياء إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو هدي ومخير. فإذا اختار الهدي يقول المؤلف لا يجوز له أن يأكل من هدي فدية الأذى ولكن هذا مقيد بما إذا بلغ محله أي المحل الذي يذبح أو ينحر فيه. قال وجزاء الطيب. وكذلك لا يجوز له أن يأكل من هدي جزاء الطيب. سبق أن المحرم إذا وقع في طيب فإن عليه جزاء بمقتضى الآية التي جاءت في سورة المائدة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل من المسلمين. هذا الهدي يقول مؤلف لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه إذا بلغ محله. قال ونذر المساكين. وكذلك إذا نذر نذرا للمساكين، إذا نذر نذرا للمساكين يعني الغير المعينين، يعني يقول هذا هدي قد نذرته للمساكين ليأكل منه، قال المؤلف لا يجوز له أن يأكل من لحم هذا الهدي المنذور. قال وما عقب من هدي التطور قبل محله. وكذلك ما عقب من هدي التحل من هدي التطور قبل محله، قبل محله تعود على جميع هذه الأشياء، وهو هدي وكذلك هدي وهدي نعم قبل محله يعود على هذه الأشياء كلها. يقول لا يجوز له أن يأكل من هدي من الهدي الذي تطوع به وعطب قبل أن يصل إلى محله. من عطب؟ لأصابه عطب هو في الطريق، والآن بعث بهدي إلى هناك أي إلى مكة، أو ساق هدي تطوع فإذا بالهدي يصاب في الطريق أصيب بكسر وذبح، يعني ذبحه في الطريق أو نحره في الطريق، يقول لا يحل له أن يأكله. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث أن رجلا كان صاحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل قول الخزاعي كان صاحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الهدي الذي يسوقه إلى مكة، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا عطب في الطريق فانحره، إذا عطب وخشيت عليه الموت فانحره واغمس نعله في دمه ثم اتركه للناس ولا تأكل منه، ثم اتركه للناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الهدي الذي يصحبه معه للتطوع إذا أصابه في الطريق عطب واضطر إلى ذبحه لأنه خاف أن يموت، ما يصلح أنه أصيب بعطب، قال له اذبحه أو انحره إن كان من الحر، ثم غمس أو غمس نعله في ماذا؟ في دمه. لماذا؟ ليعرف عند الناس بأنه إيش؟ بأنه هدي معقوق، يعرف عند الناس لأنه لما يمر الناس عليه يجدون نعله مغموس في دمه يعرف الناس أنه حلال، فمن يقول منه؟ يعرفون بأنه ليس للمساكن خاصة بل هو للناس عامة بسبب هذه العلامة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نحره أو ذبحه لا يجوز له أن يأكل منه. ما الحكمة في ذلك؟ حتى لا يتهم، حتى لا يتهم، لا يتهم بأنه هو الذي تسبب له في العطب من أجل أن يأكل منه، يعني سدا للذريعة، سدا للذريعة، حتى لو لم ينهى الشرع هنا على هذا النوع من الهدي لربما تسوي الإنسان نفسه أن يعطبه، يضربه أو يدفعه بقوة فيدعي بأنه أصابه عطب فيذبحه ويأكل منه، وهو إنما ساقه بمكة من أجل التطوع، وهكذا لا يأكل من هذا النوع. أما من هدي الذي عطب فهذا فيه النص كما رأينا، فيه النص واضح كما رأينا في الحديث السابق. وأما باقي أنواع الهدايا فلم يجد عندنا نص فيها، ولذلك فإن بعض العلماء يقول بجواز الأكل من جميع الهدايا سواء كانت هدي تطوع أو كانت هدي واجب أو هدي فدية، إلا الهدي الذي أصابه العطب في الطريق فهذا هو الذي لا يجوز الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم قال ويأكل مما سوى ذلك إن شاء الله. وما سوى هذه الأنواع التي سبق ذكرها له أن يأكل منه، له أن يأكل منه. لذلك كهدي التطوع الذي لم يعطب، كهدي التطوع الذي لم يعطب ذهب بهدي تطوع إلى مكة فذبحه أو نحره له أن يأكل منه، له أن يأكل منه. وكذلك وكذلك غيره من الذي استثنى المؤلف هو هذه الأنواع التي سبقت. كم هذه الأنواع التي استثنى؟ الأول نعم بالترتيب الذي الترتيب نعم هذه الفيديا تمام، ثاني الطيب، والثالث هذه المغري للمساكين نعم الرابع ايوه الهدي الذي اعطيت، هذه الاربعه